رحمه الله ونفعنا بعلوم وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما. تقدم أنه إذا خسفت الشمس أو خسف القمر، الكسوف الأصح أن يكون للشمس، والخسوف الأصح أن يكون للقمر، ويصح أن يطلق على كل منهما كسوفان، كسوف وخسوف. صلاة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر سنة صلاة، لأنهما كما تقدم آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، ليعرفوا أن هذا الكون كله محرك بتحريك الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد للشمس أن تطلع من المشرق طلعت، وإذا أراد لها أن تطلع من المغرب طلعت، وإذا أراد لها أن تضيء أضاءت، وإذا أراد لها أن تخبط ضوءها خبتت، وكل أمر بيد الله، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياة وولادة أحد، وإنما هما كما قلنا قال النبي عليه الصلاة والسلام آيتان يخوف الله بهما عباده. فإذا كان آيتين من الله سبحانه وتعالى وخاف العباد، فماذا يفعل العباد إذا كانت الشمس نعمة من نعم الله على الإنسان، وهي في هذا الكون ضرورية له؟ إذا كسفت هد تهديد، هدد الله سبحانه وتعالى بكسوفها، فماذا نفعل إذا كان كل شيء بيده؟ نعود إليه بالصلاة والتوبة والاستغفار والدعاء. هذه الصلاة كغيرها من الصلوات، إلا أنها تمتاز على غيرها من الصلوات أن لها بدل الركوع الواحد في كل ركعة ركوعان واعتدالان بالطبع. قال: وفي كل ركعة من هاتين الركعتين ركوعان يطيل التسبيح فيهما، فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر 100 من البقرة. تقدم أنه يطيل القراءة في القيام، فيقرأ مثلا البقرة في الركعة الأولى، ويقرأ آل عمران في الركعة الثانية، ويقرأ النساء في الثالثة، ويقرأ المائدة في الركعة الرابعة. وكذلك في الركوع يطيل التسبيح. أديش يطيله؟ قال: بقدر 100 من البقرة، يعني يسبح ويطيل التسبيح قدر ما يقرأ 100 آية من البقرة. وفي الركوع الثاني قدر 80 منها، وفي الركوع الثالث قدر 70 منها، 70 و90 بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج، خلافا لما في التنبيه من تقديم المثنى الفوقية على السين، يعني 90. وفي الركوع الرابع قدر 50 منها تقريبا في الجميع. قدر 50 قدر 60. الآية بتيجي طويلة وبتيجي قصيرة، يعني المقصود الآية المعتدلة، ومثل آية الدين، آية الدين صفحة كاملة ما بدنا نقدر فيها. دائما التقدير يكون بالأواسط. لثبوت التطويل من الشارع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أطال، فنحن نأخذ عنه وهو أسوتنا بلا تقدير. لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير، يعني نقل الصحابة لنا أنه كان يطيل الركوع ويطيل الاعتدال ويطيل السجود وهكذا، لكن ما قدروه تقديرا، لذلك الفقهاء يقدرونه تقديرا لا تحديدا، تقريبا. لثبوت التطويل بلا تقدير، يعني بلا تعيين مقدار، دون السجدات فلا يطيلها كالجلوس بينها. الركوع يطيله كل ركوع، أما السجود فلا يطيله، أي فلا يطيلها كالجلوس بينها، يعني فلا يطيله. والاعتدال من الركوع الثاني فلا يطيله، والتشهد هذا كله على عادته المعتدلة. أما الذي تخصص بالإطالة فالركوعات الأربعة، والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وهذا ما جرى عليه الرافعي. والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي وثبت في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم لكسوف الشمس ويقاس عليها خسوف القمر، ونص في كتاب البويطي أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها. قال البغوي: السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرضى بها المأمومون، يعني ما ثبت في السنة يؤديه الإمام رضي المأمومون أو لم يرضى. مثلا سورة السجدة يسن قراءتها في صبح الجمعة، فإن كان المأمومون استطالوها وأرادوا التخفيف فهو لا يتبع رأيهم. أما في غير الوارد فالتخفيف أولى، من أما فليخفف. في الوارد ما في مراعاة المأمومين. أو نعم، وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرضى بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، يعني المكتوبة إذا لم يرضى المؤمنون المأمومون بالتطويل لا يطيل الصلاة، إلا إن كان يصلي بجماعة محصورين لا يفيد عليهم غيرهم راضين بالتطويل فلا بأس بالتطويل. أما إذا كان في مسجد مطروق مثلا مثل الجوامع الكبيرة مطروقة ومحصورة بجماعة خاصين، لذلك لا ينبغي الإطالة. نعم، وتسن الجماعة فيها. شطحنا؟ نعم. ولو نوى صلاة الكسوف أطلق، هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر؟ يعني هذا الصلاة اللي يصليها بده يكون بنية، فإذا أراد أن يصلي ونوى وأطلق، ما نوى التطويل ولا نوى التقصير، تحمل يا ترى على أقل المجزئ وهو أن يصلي ركعتين كصلاة الظهر كسنة الظهر. هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال وهو أن يكون بركوعين؟ قياس ما قالوه في صلاة الوتر أنه مخير بين الأقل وغيره، يعني إذا أطلق النية بعدين العمل إما أن يجعلها كركعتين سنة الظهر أو يجعلها بركوعين أقل الكمال. أن يكون هنا كذلك، ولم أر من ذكره، وتسن الجماعة فيها، يعني هل يصليها وحده أو تصلى جماعة؟ ليست كل الصلوات تصلى جماعة، مثلا سنة الراتبة لا تسن جماعة، هذا بده يسني للظهر هذا بده يسني للظهر، إذا تعالى نصلي جماعة ما بيصير، ما شرعت فيها الجماعة. وتسن للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما في المجموع، وتسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام. أنتم تسنوا ولا يسنوا؟ يسنوا. أحسن. ويسن للنساء غير ذوات الهيئات، يعني اللي ما بتلفت النظر، الصلاة مع الإمام مع الجماعة. وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعنا فلا بأس، يعني إذا كان نسوان مع بعضهم ما في بيناتهم رجال أجانب غير محارم، أيوة يجوز يصلوا جماعة. ويسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد، يسن صلاة الكسوف وصلاة المرأة، وتسن صلاتها يعني الكسوف والخسوف في الجامع كنظيره في العيد. وقد تقدم في صلاة العيد أن المسجد أولى من الصحراء، فبعض الناس في هذا الوقت يشزون ويريدون أن يجعلوا لأنفسهم ميزة خاصة، يصلون في المهاجرين فوق وحدهم ويتركون المساجد، وهذا خلاف الأولى. الأولى قال أن تكون صلاة العيد في المساجد، ومثلها صلاة الكسوف والخسوف. ويخطب الإمام بعدها، أي بعد الصلاة خطبتين كخطبتي عيد كما مر، لكن لا تكبير فيهما لعدم وروده، وإنما يبدل التكبير بالاستغفار، يكثر من الاستغفار بدل التكبير. وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين، يعني إذا واحد يصلي صلاة الكسوف لحاله بده يخطب لحاله ما بيخطب لا بيتجوز، وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين، يعني تختص الخطبة بصلاة الجماعة، الخطيب والسامع ولو واحد. أما إذا عم يصلي منفرد ما بده خطبة. ويحث فيهما السامعين على فعل الخير من توبة وصدقة وعتق ونحوها من الأعمال الصالحة، للأمر بذلك في البخاري، يعني في ما رواه البخاري وغيره، في البخاري وغيره. ويسن الغسل لصلاة الكسوف، كما أن صلاة العيد يسن لها الغسل، كذلك لصلاة الكسوف يسن الغسل. وأما التنظيف بحلق الشعر كما هو في العيد، يعني في العيد يسن التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر، فلا يسن لصلاة الكسوف، فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن، فإنه يضيق الوقت أو يضيق الوقت، ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة، يعني عكس العيد، العيد يلبس أحسن ثيابه، هون يلبس ثياب بذلة، يعني ثياب العمل، قياسا على الاستسقاء، مقام ذل وانكسار وخضوع لله سبحانه وتعالى، لأنه اللائق بالحال. ولم أر من تعرض له، ومن أدرك الإمام في ركوع أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة، مثل العادة في الصلوات، إذا كان أدرك الإمام وهو راكع وركع معه فقد أدرك الركعة، بس هم في ركوعين، يا ترى إذا أدركوا بالركوع الثاني يكون أدرك الركعة؟ لا، بده يدركوا في الركوع الأول، لأن الثاني مضموم للركوع الأول، والصلاة اعتمادها على الركوع الأول، لأنه يصح أن يصليها بركوع واحد. نعم. ومن أدرك الإمام في ركوع أول في ركوع أول من الركوع الأولى من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة، سواء كان الركعة الأولى أو الركعة الثانية، إذا أدرك الركوع الأول، لأن كل ركعة فيها ركوعين، الركوع الثاني لا يعتد بإدراكه، أما الركوع الأول فإذا أدركه أدرك الركعة التي هو منها، كما في سائر الصلوات، أو أدركه في ركوع ثاني أو في قيام ثاني من أي ركعتين فلا يدرك شيئا منها، يعني من الركعة، يجيب ركعتان بعدين، لأن الأصل هو الركوع الأول، والركوع الثاني تابع له، وكذلك القيام، لأن الأصل هو الركوع الأول وقيامه. ليش حاطين فاصل؟ ما بدأ فاصل. والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع. ثم قال: ويسر في قراءة كسوف الشمس، أن كسوف الشمس في النهار، وصلاة النهار سرية، صلاة الليل جارية، ففي كسوف القمر يجهر، وفي كسوف الشمس يسر، ويسر في قراءة خسوف الشمس لأنها نهارية، ويجهر في قراءة خسوف القمر لأنها صلاة ليل أو ملحقة بها وهو إجماع. يعني قد يصلي صلاة الخسوف بعد الفجر كما تقدم، لكن قبل الشمس لا ينقضي وقت خسوف القمر بطلوع الفجر، وإنما ينقضي بطلوع الشمس، وقد يصليها في النهار ويجهر بها إذا كان بعد الفجر، هذا معناه أو ملحق بها وهو إجماع. ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فواتا ثم الآكل. فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرق آخر غيرها قدم الفرق جمعة أو غيرها، لأن فعله محتم فكان أهم، يعني عليه قضاء صلاة الضحى مثلا وعليه قضاء صلاة الظهر، أنا قدم صلاة الظهر لأنها فرض. هذا إن خيف فوته لضوق وقته، لأن فعله محتم الفرض فكان أهم. هذا إن خيف فوته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم الكسوف إن بقي يعني إذا كان انجلى ما عاد في قضاء، فتنجلت الشمس ما عاد يقضيها، يقول بقضيها قضاء ما بيصير، انتهى وقتها. إن بقي ثم يخطب، ثم الكسوف إن بقي ثم يخطب له. وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، يعني إن بقي وقته. فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء وقت أضيق من وقت الفرض معناها. أما إذا بخاف أن يفوت عليه الفرض لا يصلي الفرض قبله. ويخففها صلاة الكسوف كما في المجموع، فيقرأ في كل قيام الفاتحة ونحو سورة الإخلاص، يعني إنا أعطيناك الكوثر والعصر كما نص عليه في الأم. ثم يخطب للجمعة كما نص عليه في الأم، ثم يخطب للجمعة في سورتها متعرضا للكسوف، يعني يذكر قضية الكسوف وأنهما آيتان، خوف الله بهما عباده، وأنه ينبغي كثرة الذكر والطاعة والرجوع إلى الله، متعرضا للكسوف. ولا يصح أن يقصده معها بالخطبة، يعني بالنية ما بيقصد الخطبتين سوا، يخطب للجمعة لكن بيتعرض لبحثه لخطبة الكسوف، لأنه تشريك بين فرض ونفل. صلاة الكسوف وخطبة الكسوف نفل، صلاة الجمعة وخطبة الجمعة فرض، ما بيصير يشرك بين الفرض والنفل. ونفل مقصود وهو ممتنع. ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى أربع خطب، خطبتين للجمعة وخطبتين للكسوف، يخطب للجمعة ويتعرض للكسوف أثناء الخطبة، لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاتها، يعني خطبة الجمعة قبل صلاة الجمعة، خطبة الكسوف بعد صلاة الكسوف. والجمعة بالعكس، ولو اجتمع عيد صلاة عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة فيهما خوفا من تغيير الميت. تغيير ولا تغير عندكم؟ تغيير أحسن أفضل. ولكن محل تقديمها إذا حضرت وحضر الولي، يعني نقدم الجنازة إذا حضرت الجنازة، مو نستناها إذا لم تحضر منقدم غيرها من الصلوات. ولكن محل تقديمها تقديم الجنازة إذا حضرت وحضر الولي، يعني لا ينتظر في صلاة الجنازة إلا الولي، وليها الذي يتولى شأنها ويصلي عليها، إلا خوف التغير فلا ننتظر الولي. وإلا أفرد الإمام جماعة ينتظرونها، تخليكم استنوا بالصلاة على الجنازة ونحن راح نصلي إلا صلاة الكسوف الفرض معها، أو اشتغل مع الباقين بغيرها. والعيد مع الكسوف كالفرض معه. لأن العيد أفضل منه. العيد وإن كان نفل أيضا صلاته مثل الكسوف، بس صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف، ذلك تقدم. لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين، لأن يعني الخطبتين هون نفل، مو واحدة فرض وواحدة نفل. يجوز ينوي بالخطبة العيد والكسوف لأنهما سنتان والقصد منهما واحد، مع أنهما تابعان للمقصود، فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة تتمة. لا نكمل، لأنه بدنا نتوقف عن الدروس، نكمل الباب. يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه، لكل أحد يعني لكل عبد من العباد يسن أن يتضرع إلى الله بالدعاء عند الزلازل، حصل الزلازل ولو كانوا ببلده، حصل يتعظ بها ويتضرع إلى الله ونحوها، كالصواعق إذا كان الرعد والبرق صار يلقي صواعق كمان، هذه خطرة. والريح الشديدة، يعني في أقوام أهلكهم الله بريح صرصر عاتية، يعني الريح من جملة الأخبار كمان. ذلك كان يستعيذ بالله من شرها ويسأله خيرها. نعم، يعني صلي في ايوه. والريح والشديدة والخسف، إذا حصل خسف في بعض الأراضي، وأن يصلي في بيته منفردا كما قاله ابن المقري، لئلا يكون غافلا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرياح تطلق على رياح الرحمة، والريح بالمفرد يطلق على ريح العذاب. أهلكوا بريح، ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ثم قال: باب صلاة الاستسقاء. وهنا نتوقف عن الدروس إن شاء الله، إن عشنا إلى ذي القعدة، أول ذي القعدة. أول سبت في ذي القعدة نعود إلى هذا الدرس وهكذا كل الدروس والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.